وغالي شوف دارك عزور واسكن في جوارك متن وغالي شوف دارك عزور واسكن في جوارك متن قوم يا غاوي شل طارك ادخل الدار بحوارك متن يا غالي شوف دارك نزل خالق اعمالك مغيثك ساج الاحوالك متن يا غالي شو دارك كون ربا تجارك من اجدادك يا هكارك متن يا غالي شو دارك عجوز في جوارك متن عمد وسل في مزدارك وعمد غلت ابصارك متن يا غالي شو دارك كون ربا تجارك من اجدادك يا هكارك متن يا الغالي شوف دارك مريم آسيا حبارك ضويت الكوم يا نوارك متن يا الغالي شوف دارك عجرك في جوارك نبيا ربك اختارك عطاك امره ومشارك متن يا الغالي شوف دارك جنان الفردوس هدارك شوف احتلك يا غالي شو دارك عجرك كل في جوارك متن معايزك ما بتدارك وراك الغيب في مزارك متن يا الغالي شو دارك حليما ترزق لجارك وتخيط ذوق بإيمانك متن يا غالي شو دارك عجرك كل في جوارك متن خبارك متن يا الغالي شو دارك عمر عثمان احبارك وسيف الله كذارك متن يا الغالي شو دارك عجر واسكن في جوارك نسيم هباني من دارك وزاد غرام وحزارك متن يا الغالي شو دارك هنيت الجاك هناك زارك يا طوف يا غالي شو دارك عجرك كل في جوارك صلاة الله تتبارك عدد يا ربي أبحارك متن يا غالي شو دارك من الحق لك يا المبارك تواليك تدخل في دارك متن يا غالي شو دارك عجرك كل في جوارك متن